وقد قال بعض من قال ما لي ولد إلا من العزل، وقال في رواية المروذي في العزل عن أم الولد إن شاء، فإن قالت لا يحل لك ليس لها ذلك. يعني اختلفت الرواية عن أحمد في الأمة إذا كان متزوجها. يعني أنهم كانوا لا يعزلون، كان يعني قالوا إن جماع المرأة وهي ترضع يضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ضرا لضر فارس والروم، كان يقع فيهم هذا ولا يضر أولادهم. قال يوجد بعض طلبة العلم يصلي الفريضة ويطيل بعض الشيء حتى في الركوع والسجود وخص القيام، حتى إنني هممت أن أقطع الصلاة وأصلي منفردا بسبب حالتي الصحية السقيمة، فأرجو التوسط في الصلاة. يعني المسألة أنا مش شايف يعني إطالة للدرجة اللي أخواننا يعني، يعني لو في أخ له مرض له الجلوس، يعني المسألة مش للدرجة يعني. مولا صلى الله عليه وسلم، صلى ساعتين ساعتين.